حديث 913 عن أنس رضي الله عنه قال كساء نسخ لجراذيبة ياجوت. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم جارك يغنبر صلى الله عليه وسلم شونك أم سليم فأتته بتمر وسمن بيجدن هندك قصب ودهن بو پیغمبری اینا صلاوت خدای لب قال پیغمبری صلاوت خدای لبن گوت اعیدو سمنکم فی سقائه جارک دهین دهن خوب زفرین نا آمانوی و تمرکم فی وعائه پس بت خوش جارک دی بزفرین کنت آمانی دن فا اینی صائم هندی که ازم از پروجیم ثم قام الى ناحية من البيت ليش بيشتي هنجي پیغمبر رابو بصلاوة خدي لابن قصد رحك مالكر فصلى غير المكتوبة نفيجة كسنتر ما يفر فدعا لأم سليم وأهل بيتها دعا بو أم سليم كرن بو أهل مالويج كرن فقالت أم سليم قوت يا رسول الله أي رسول خدي إن لي خويصة يعني هنديك أزم من خويصاك هاي يعني من ايك هاي يخدمتوتي خاص بحسي كيبو بحسي أنسي بخدي جرازي بتن كريويبو. قال فغنبري صلى الله عليه وسلم قوت ما هي أو تشات بحجتك قالت قوت خادمك أنس خلامتا أنس فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به بيشتن پیغمبری صلى الله عليه وسلم چش خير آخرته وش خير دنيا نهلا إلا بو من دعا بكر. قال البيجتن پیغمبری صلى الله عليه وسلم أبدعا هبو من كرودوت اللهم ارزقه مالا وولدا يا ربي بهندك مالي برسكوي بكي عن وسط عيالي جبرسكوي بكي وبارك له وبركته ببخي زيدا بكبوي جاء ناس خديجة رازيبة أتبيجت فإني لمن أكثر الأنصار مالا أشوان كسما أوش خرك وبترب ورهي إش أنصاري هذا بو مال من باري صلاة خدي ليبن دعاة مالي بوكرن مالوي زيدا بو ودعايت بتي كاج بوكرن انا ست بيجت وحدثتني ابنتي امينه البيجت الكتامن امينه ابو من جود انه دفن لصلبي بيجت يتهاتي نبشرتن اشكرت منك حقيقيه درست اجبلي نافيا مقدم حجاج البصره بل مقدم حجاج البصره حتى حجاج هات يا بصرة حتى وي وقتي 24 صدو بستو تشتن وصا خد تعالى بركات بوي اخست عيالي ويجي زيدا كده